بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدرس الماضي أن ذكرت حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك حديث عمر الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث جبريل مشهور، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يسمعون عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكرت أن هاتين الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وأنه بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام يتحتم على جميع الإنس والجن أن يدخلوا في دينه الحنيف، وأن يكونوا من المسلمين، وأن هاتين الشهادتين متلازمتان لا تنفك عن أحلاهما عن الأخرى. وذكرت أن أي عمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله وحده الذي هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. ونتكلم في هذا الدرس على الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو الصلاة. وقد مر في الدرس الماضي أن أول ما يدعى إليه التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وأن حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أصله إلى اليمن دل على هذا الترتيب، وعلى أنه يبدأ بالأهم فالأهم. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الأمور الثلاثة على الترتيب: الشهادتان اللتان هما الأساس، ولا يكون إنسان مسلما إلا إذا شهد الشهادتين، فهما أساس في نفسهما وأساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. لا بد أن يكون مسبوقا بالشهادتين، لا بد أن يكون مسبوقا ومبريا على الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، ثم يؤتى بالصلاة، ثم الزكاة. والصلاة هي أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية. وقد جمع الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة التي هي أهم أركان الإسلام في بعض الآيات، مثل قول الله عز وجل في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية فيها الجمع بين هذه الأركان الثلاثة التي هي أهم أركان الإسلام، والتي هي أعظم أركان الإسلام، والتي يبنى عليها غيرها. وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هي التي يبنى عليها كل عمل: الصلاة والزكاة والصيام والحج، كل ذلك لا بد أن يكون مبنيا على الشهادتين. والصلاة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة عديدة تدل على عظم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل، شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الوصية الطويلة المشهورة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فذكر في هذا الحديث أن عموده الصلاة، يعني عمود الإسلام الصلاة. ومن المعلوم أن الخيام إنما تقوم إلا ما تقوم إلا بالأعمدة، والبنيان لا يقوم إلا على الأعمدة، لا يقوم إلا على الأعمدة. وإذا نزعت العمود من الخيمة سقطت على الأرض وصارت فراشا، صارت مثل الفراش، ما يستظل بها ولا يستفاد منها. ولهذا قال عموده الصلاة. فالخيمة عندما تكون يعني قائمة على العمود الناس يستفيدون منها، يستظلون بها من الشمس ومن البرد ومن نظر الناس، كل ذلك يحصل ما دامت الخيمة قائمة على العمود. وإذا نزعت العمود سقطت على الأرض وصارت كالفراش، ما يستفاد منها شيء. والعمارات الطويلة الشاهقة إذا أراد الناس إسقاطها ماذا يصنعون؟ هل يأتون إلى الدور الأعلى ويكسرونه، ثم ينزلون الدور الذي تحته ويكسرونه حتى يصلوا للدور الأسفل؟ لا، يأتون إلى الدور الأسفل، العمارة اللي من 10 طوابق أو أكثر أو أقل، يأتون للدور الأسفل ويبحثون عن الأعمدة التي فيها ويخلخلونها ويضعون فيها حديد يربطونه بها، ثم يمتد إلى يعني آلات قوية تجر هذا الحديد، وإذا جرته سقطت العمارة التي هي من أدوار كثيرة وصارت كأنها دور واحد أو دورين ركب بعضها بعضا. هذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها هي العمود للإسلام، كما أن البنيان يقوم على الأعمدة والخيام تقوم على الأعمدة. وإذا نزعت العمود وكذلك كسرت الأعمدة التي عليها البنيان فإنها الذي عليها يسقط على الأرض. فهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين عظيم شأنها بهذا المثال التي هو واضح جلي في عظم شأن الصلاة. القرآن الكريم جاء في ذكر الصلاة في تعظيم شأن الصلاة في آيات كثيرة، منها أن الله عز وجل أخبر عن أهل سقر أنهم إذا سئلوا ما الذي أوصلكم سقر يجيبون في أول ما يجيبون يقولون لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. هذا من أعظم أسباب دخولهم سقر، فذكر الصلاة وأنهم ما كانوا يصلون. وكذلك أيضا الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس. وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم في الإسلام. ومن ذلك أن الله عز وجل أخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمسلم عندما يحافظ على الصلاة ويعني يلازمها ويداوم عليها ويشق عليه الإخلال بها، عندما تحدثه نفسه بسوء يتذكر الصلاة ويتذكر أنه يصلي لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون ذلك زاجرا له ورادعا له عن أن يقع في الأمر المحرم. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك أيضا جاء في القرآن أن الله لما ذكر صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بدأ بذكر الصلاة وختم بذكر الصلاة. صفات المؤمنين في هاتين السورتين بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمت بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وسورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمت بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، وهذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة. كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر ما يفقد الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهي آخر ما يفقد في الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وهذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة. وشيء إذا فقد آخره ما بقي منه شيء، فيدل على عظم شأن الصلاة أنها آخر ما يفقد وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما جاءت بذلك الحديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والمقصود بالترك التهاون، أما الجحود وترك جحودا فغير الصلاة مما هو دونها بكثير إذا جحده الإنسان يكفر. الزكاة من تركها من جحدها كفر، والصيام كذلك من جحده كفر، والحج من تركه جحده كفر، والربا من استحله كفر، والخمر من استحلها كفر. ف يعني الجحود هذا كل ما هو معلوم من الإنسان بالضرورة جحوده يكون كفرا، ولكن الصلاة يعني إذا كان تهاونا فإنه كفر. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني ترك تهاون. وأما ترك جحود فغير الصلاة مما هو دونها يعني يكون الكفر بجحده. ويدل على أن الزكاة أن الإنسان إذا تهاون بها أو شح بها أنه لا يكفر، وإنما يكفر إذا جحدها. الحديث الذي ورد أنه إذا كان يوم القيامة وعند الإنسان يعني إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تمر عليه وتطأه بأقدامها، فإذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا يدل على أن من ترك الزكاة كسلا وبخلا وليس جحودا أنه لا يكون كافرا، لأن قوله في هذا الحديث حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، الكافر ما في سبيل الجنة أبد، ما له إلا النار قدامه. لكن هنا لما قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أن من بخل بالصلاة بالزكاة أو تهاون بها أو كسل في إخراجها أنه لا يكفر، ولكنه مرتكب يعني ذنبا عظيم وخطأ كبير وجسيم. يعني كونه يعني يتهاون بالزكاة، لكن هذا يوضح بأن التهاون الذي يكون الكفر فيه إنما هو في الصلاة. ولهذا كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ثم إن الصلاة تجب على الرجال المكلفين جماعة، والنساء لا تجب عليهن الجماعة، لا تجب الصلاة على النساء صلاة الجماعة على النساء، وإنما يجب ذلك على الرجال. وجاء الوعيد الشديد في حق من يخل بهذا الواجب الذي هو الاتيان بصلاة جماعة. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده فقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كون الرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذا الفعل يدل على خطورته وعلى عظم شأنه وأنه ليس بالأمر الهين. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لكن أثقلها العشاء والفجر، أثقلها والله كلها ثقيلة، لأن كلمة أثقل تدل على الاشتراك في الثقل، ولكن بعضها أثقل من بعض. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأن صلاة العشاء تقع في أول الليل، والناس يكدحون في النهار ويتعبون وينصبون ويصيبهم النصب والتعب، فإذا جاء الليل هم بحاجة إلى النوم فينامون عن صلاة العشاء. المنافقون ينامون عن صلاة العشاء لأنهم تعبوا في النهار ولا يهتمون بالصلاة حتى ينتظروها وحتى يستعدوا لها، وإنما ينامون عنها لأنها تقع في أول الليل. هذا وجه ثقلها على المنافقين. وأما صلاة الفجر فلأنها في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويطيب فيه النوم ويحصل التلذذ والارتياح، لا سيما إذا كان الجو باردا. إذا كان الجو باردا فإن الإنسان إذا كان في مكان دافئ وفي لحاف دافئ فإنه يثقل عليه أن يقوم للصلاة. ولهذا جاء في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي طاب لكم وأعجبكم ما تدعون إليه خير مما أنتم مرتاحون فيه وهو النوم. الصلاة خير من النوم، ما تدعون إليه والصلاة خير من النوم الذي أنتم مستغرقون فيه. ولهذا فإن الإنسان الموفق الذي يحافظ على الصلاة ويهتم بشأن الصلاة يعني يجعل يعني الأشياء التي تمكنه من الاستيقاظ بأن يوصي من يوقظه، أو يجعل المنبهات التي تنبه على يعني الوقت أو قريبا من الوقت حتى يستعد للصلاة ويذهب للصلاة. وإذا سمع الصلاة خير من النوم يترك النوم، وإن كان قد طاب له وتلذذ فيه وذهب إلى المسجد. قد يكون الماء باردا، قد يكون الطريق ظلاما، ويكون الجو قارسا، ولكنه يقدم على هذا لأن الجنة حفت بالمكاره، يعني المكاره اللي فيها مشقة على النفس، مشقة على النفوس، أن الجنة حفت بها. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. والنار حفت بالشهوات التي تميل إليها النفوس. وإذا أرخى لنفسه العنان وأقدم على الشهوات التي توصله إلى النار، فهذا هو معنى قوله حفت النار بالشهوات، يعني الطريق إلى النار فيه شهوات. إذا الإنسان وقع في الشهوات وقع في النار وانتهى بذلك إلى النار. فالإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس لأنه إذا أقدم عليها العاقبة وخيمة والعياذ بالله. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حصل له حادث ولا حصل له مصيبة في نفسه أو ولده أو ماله أو ما إلى ذلك، فإنه يعني يصبر على يعني على ما قدره الله وقضاه، على ما قدره الله وقضاه يصبر. فلا بد من الصبر في هذه الأمور الثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر على المعاصي، وصبر على الأقدار المؤلمة الشاقة التي فيها ضرر على الإنسان، التي فيها ضرر على الإنسان. هكذا قال عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم قال: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو كانوا مرضى وكانوا يعني ما يستطيعون يمشون وإنما يحبون على أيديهم وركبهم لو كان المنافقون يعلمون ما فيهم من أجر. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعلمون ما فيهم من أجر، كان الواحد يمرض ويصيبه المرض وهو معذور لو صلى في بيته، ولكن نفسه لا تسمع إلا أن يأتي إلى المسجد. ولهذا جاء في حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني علامة المنافق أن يتخلف عن الصلاة. هكذا يقول جابر رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وما يتخلف عنها منافق إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين من شدة المرض حتى يقام في الصف، ما يستطيع يمشي، أحد يمسك عضده الأيمن وثاني عضده الأيسر ويخط برجله في الأرض حتى يؤتى به ويوضع في الصف، لأنهم يعلمون الأجر. ولهذا قال عن المنافقين: ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لأنهم المنافقين همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو برماتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان يعلم أن في لحم يوزع عند المسجد، ولو كان ذلك اللحم أيضا هزيل وضعيف وقليل، تجد يأتي من أجل أن يحصل نصيبه من اللحم، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا، العرق العظم اللي عليه بقية اللحم، عظم عليه بقية اللحم، مرماتين حسنتين، يعني ما بين الضلفين من اللحم، ما بين الضلفين أو ما بين الضلعين، يعني شيء يسير تافه جدا، لكن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق، اتهمناه بالنفاق. هذا هو شأن الصلاة، شأنه عظيم وخطير وليس بالأمر الهين، والإنسان يحافظ عليها ويحرص عليها. وأذكر مثالين من الأمثلة التي علمتها عن بعض الناس الذين وفقهم الله للمحافظة على صلاة الجماعة والحرص على صلاة الجماعة، وكانوا في هذه المدينة، وهم في هذه المدينة المباركة. أحدهما كان منزله في المنطقة التي بين قباء وبين المسجد النبوي، فكان يوم من الأيام غلب النوم ولم يستيقظ الفجر إلا بعد أن صلوا الناس، أن صلى الناس، فأسف وندم وحزن حزنا شديدا أن حصل في يوم من الأيام، وأدب نفسه وأراد أن يؤدب نفسه لهذا الذي حصل له، فراح يمشي إلى المسجد النبوي وجلس فيه يعني حتى الظهر، يعني كل ذلك يريد أن يعوض يعني هذا عن هذا الخلل وهذا النقص الذي حصل منه، وأنه يوم من الأيام غلبه النوم ويوم واحد فقط، فراح يعني فأدب نفسه بأن عمل هذا العمل، جاء يمشي على رجليه حتى جاء إلى هذا المسجد المبارك وجلس فيه يصلي فيه ويتعبد ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. هذا هذا هذا شأن الذين يعرفون مصالح أنفسهم ويستعدون للدار الآخرة بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل زلفى. والثاني كان له ابن ليس له سواه، وحيد أبيه، وكان يقول وكان في ذاك الوقت العمارات الطويلة ما كانت هناك رافعات تستعمل لرفع الطوب والاسمنت وإنما كان على ظهور الرجال، يعني ينقل اللبن إلى الدور العاشر على ظهور الرجال يمشون على رجليهم وينقلون الطوب. فقال أنا أحب أن يكون رزق ولدي من جنس رزق هؤلاء بتعب ونصب، ولكن إذا سمع حي على صلاة حي الفلاح ترك ما هو فيه وذهب المسجد. هذا الذي يعني يريد أن يكون عليه ولده، يعني ولو كان رزقه في هذه المشقة المضنية المنهكة المتعبة بأن يحمل على ظهره للدور العاشر أو الثامن أو التاسع، ولكنه عنده يعني هذا الإحساس وهذا الشعور بأنه إذا سمع النداء ترك شغله وذهب المسجد يصلي. يعني هذا شأن الناس الذين يعني وفقهم الله عز وجل لأن يعني يعرفوا أو يعملوا على الاستعداد للدار الآخرة، يعني كونه يحصل يعني له في يوم من الأيام يندم ويكون كأنه حصل مصيبة عظيمة فجاء ليعوض يعني هذا عن هذا النقص وهذا الخلل، وهذا يريد ابنه الوحيد أن يكون رزقه يكون بمثل هذه الطريقة، ولكنه إذا سمع النداء ترك هذا العمل الشاق وذهب المسجد وذهب لمسجده. إذن الصلاة شأنها عظيم، وصلاة الجماعة في حق الرجال شأنها عظيم، شأن الصلاة عظيم في حق الرجال، صلاة الجماعة ما يتهاونون يعني في الذهاب إليها ويعني يبقون في بيوتهم وقد يعني سمعوا النداء وهم يعلمون أن الصلاة تقام وأن الأداء يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يبقون في بيوتهم، يعني هذا يدل على يعني قلة يعني حظهم يعني من الخير، ويعني قلة وعلى عدم اهتمامهم وابتراثهم بهذا الشيء الذي فيه سعادتهم وفيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. إذن هذه من جملة الأدلة الدالة على عظيم شأن الصلاة مطلقة وعلى عظيم شأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، أما النساء فلا تجب عليهن الجماعة، ولكن إذا طلبنا الذهاب المساجد لا يمنعنا من ذلك بشرط أن تخرج غير متطيبة وغير متجملة ولا تعرض نفسها أو غيرها للفتنة، لا تفتتن بالناس ولا تفتن الناس، لا تفتتن بالرجال ولا تفتن الرجال، وإلا فإذا صلى فصلاته في بيته خير من صلاتها في المسجد وأفضل من صلاتها في المسجد، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الركن الثالث الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. عندما يأتي ذكر الصلاة كثيرا ما يأتي معها ذكر الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم فرضي أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالزكاة قرينة الصلاة، والزكاة كما عرفنا أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، أم العبادات المالية. والله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء. إذا ملك الإنسان نصابا وحال عليه الحول يزكي، وإذا زكاه يخرج شيئا قليلا من كثير. فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وتفضل بالكثير وفرض الشيء اليسير. وهذا الشيء اليسير لا يضر الغني إخراجه، وينفع الفقير وصوله إليه، لأنه ما عنده شيء يأكله ولا عنده شيء يستفيد منه. فإذا حصلت له الزكاة التي هي قليلة فهي كثيرة في نظر الفقير الذي هو معدم وليس عنده شيء. فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير. والزكاة لا تجب في كل مال، لا تجب في كل مال، تجب في أنواع من المال. تجب في المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم، وتجب في الثمار والزروع، وتجب في النقدين، النقود الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مما هو عمل تدفع أثمانا في البيع والشراء، وعروض التجارة الأشياء التي تعد للبيع والشراء والتنمية وتنمى. هذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة، فلا تجب يعني في العمارات التي هي المساكن، وكذلك التي تؤجر وهي معدة للأجار لا زكاة في أعيانها، والزكاة في الأجرة إذا قبضها الإنسان وحال عليه الحول يزكيها، أما إذا قبضها وأكلها ما في زكاة. فأعيانها وكذلك السيارات التي يستخدمها الإنسان للتأجير أو لنقل البضائع فإنه لا زكاة في السيارات. ولكن هذه الأجور التي يحصلها إن حال الحول على شيء منها فإنه يزكيه. ثم إنه ليس كل مال يعني من هذه الأربعة أن تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا. والنصاب بالنسبة للإبل والبقر والغنم له حد أدنى، يعني هو أقل شيء تجب فيه الزكاة، وإذا نقص عنه ما فيه زكاة. فالإبل أقل شيء يزكى خمس من الإبل إذا ملكها وحال عليها الحول وهي في ذمته وهي في ملكه، فإنه يخرج الزكاة ولكن من نوع آخر ليس من نوعها بل من الغنم. فالخمس إذا ملك الإنسان وحال الحول يكون عليه فيها شاة من غير جنسها، لأنه لو كان فيها واحدة منها صار الخمس الزكاة، وفي ذلك مضرة على أصحاب الأموال، في ذلك مضرة على أصحاب الأموال، ففرض عليهم شيء ليس من جنسها حتى يصل إلى 25 ثم يبدأ من جنسها. إذا كانت الإبل 25 وحال عليها الحول فتجب الزكاة فيها، ويكون ذلك مقدار الزكاة بنت محاض التي أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية. هذه هي الزكاة بالخمس وعشرين. هذا أول نصاب في الإبل، يعني مما يخرج من غير جنسه ومما يخرج من جنسه، وله تفاصيل بعد ذلك. بنت فخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، يعني كل مقدار له مقادير معينة. لكن هذا هو الأول وهو البداية. خمس يكون الزكاة من غير جنسها، 25 الزكاة من جنسها، أقل شيء تكون الزكاة من جنسه 25. أما البقر فإذا فهي يعني إذا صارت 29 ما فيها زكاة، وإذا صارت 30 وحد على الحول فيها زكاة، و29 لا زكاة فيها. لو كان إنسان يملك 29 من البقر وهي ترعى ويعني وحال على الحول لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب. لكن لو كانت 30 ومضى على على على كونها 30 سنة، مع 30 بقرة يعني مضى سنة، فإنها تزكى ويكون فيها تبيع أو تبيعة، يعني الذي أتم سنة ودخل في الثانية ذكر أو أنثى. هذا أول شيء في نصاب البقر. أما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فلو كان 39 وحال على الحول ما فيها زكاة، فإذا بلغت 40 وحال على الحول فيها شاة واحدة من 40. هذا فيما يتعلق بالنسبة للماشية. والزكاة إنما هي خاصة بالمواشي، أما غيرها من الخيل والبغال والحمير فإن هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة، لا زكاة فيها إلا إن أعدت للتجارة، يعني التجارة كل شيء يعد للتجارة يزكى، سواء كان يعني سواء كان مواشي أو يعني ألبسة أو أطعمة أو يعني مواد بناء أو أي شيء يعني يتخذ للبيع والشراء، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، يزكى زكاة عروض التجارة. لأن هذه الأمور وهذه الحيوانات لا تزكى زكاة يعني كما تزكى الإبل والبقر والغنم، ولكنها تزكى في حالة واحدة وهي أن تكون معدة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة تقوم إذا حال الحول، تقوم السلع التي عند الإنسان وتضم النقود التي عند الإنسان ويخرج ربع العشر. هذه هي الزكاة. إذن عندنا الآن هذه المواشي، وأن غير الإبل والبقر والغنم لا يزكى إلا إذا عد للتجارة. أما الخارج من الأرض، الخارج من الأرض فهو إذا كان هذا الخارج يعني يبلغ نصابا، والنصاب يقدر يعني بال يعني بالآصع يعني 300 صاع، والصاع 3 كيلو يعني معناه 900 كيلو. فإذا كان الخارج والناتج من الأرض يعني يبلغ هذا المقدار يخرج منه الزكاة، وإن لم يصل هذا المقدار ما في زكاة، يعني ما بلغ النصاب. وإذا بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة فإنه ينظر إلى كيفية زرعه وكيفية الغرس، هل يسقى بماء الأمطار أو بماء الأنهار أو يسقى بالمضخات والسواني، هذا مقدار له زكاة وهذا له زكاة. فإن كان يسقى بماء الأمطار فيه العشر، عشر الذي يخرج، لأن ما في كلفة أكثر ما في الأمر أن حرث الأرض والمطر هو الذي يأتي ويسقيه ويحصده في الآخر. أما إذا كان يحفر آبار أو يعمل مضخات ويصرف بنزين يعني أو ديزل أو غير ذلك من وقود هذه المضخات فإن هذه نصف العشر. إذا كان يسقى بالكلفة والتعب والمشقة والخسارة يكون فيه نصف العشر. هكذا جاءت الشريعة مراعية يعني الكلفة وعدم الكلفة. وإذا كانت الكلفة شديدة وحصل مشقة وتعب وصرف وخسارة فنصف العشر. هذا إذا كان فوق 900 صاع 900 كيلو 300 صاع اللي هو النصاب. ف يعني يكون يعني العشر أو نصف العشر. أما النقدين الذهب والفضة هما يقوم مقامهما فإن المال إذا صار كثيرا ما يحتاج إلى أن يعرف يفعل عن النصاب يبحث عن النصاب يخرج ربع العشر ربع عشر النقود سواء كانت يعني دراهم أو دنانير يعني ذهب أو فضة أو أوراق نقدية قامت مقام الذهب والفضة فإنه يخرج ربع العشر من هذه النقود يخرج ربع العشر من هذه النقود التي هي زكاة النقود زكاة النقدين أو ما يقوم مقام النقدين زكاة الأثمان التي تدفع أثمانا للسلع الزكاة فيها ربع العشر. ويعني ولا يبحث عن النصاب إلا إذا قل المال جدا وصار قليلا جدا. فالذهب مثلا يعني 92 غرام إذا كان الإنسان عنده 92 غرام فأكثر وحال عليه حول زكيها وإن كانت أقل ما فيها زكاة. وكذلك يعني الفضة أيضا كذلك يعني بالنسبة للريالات السعودية من الفضة 56 ريال يعني الورق ما يعادلها. وإذا كان الريال الفضي قيمة 10 ريالات من الورق يصير النصاب 560 ريال مثلا. الحاصل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا كان المال قليلا. أما إذا كان المال كثيرا فما فيه إلا إخراج ربع العشر من هذه النقود أي نوع من النقود سواء كانت الذهب والفضة أو ما قام مقامها من الأوراق النقدية. أما عروض التجارة فهي السلع التي تعدل البيع والشراء أيا كان نوعها حيوانات أو يعني سلع أو مأكولات أو ملبوسات أو مفروشات أو يعني حديد أو اسمنت أو أي شيء حلال مباح أحله الله عز وجل يعدل البيع والشراء. كيف تخرج الزكاة؟ إذا حال الحول ينظر الإنسان ما عنده من النقود المتوفرة والسلع التي لم تبع فيقومها بسعر البيع وبسعر الوقت الذي وجب فيه الزكاة فيضم القيم للسلع مع النقود المتوفرة. فإذا كان عنده دكان وفيه سلع وحال الحول وكان عنده 20,000 متوفرة من النقود وعنده سلع قيمتها 20,000 فالزكاة فالمال مقداره 40,000 يخرج ربع العشر. يعني ربع العشر العشر للأربعين أربعة والربع واحد يعني جزء من 40 جزءا سهم من 40 سهما شيء قليل من مال كثير الله تعالى أعطاه وتفضل به على من أعطاه إياه. ثم أيضا هذه الزكاة سببا في نماء المال وزيادته وتنميته وأن الله تعالى يخلف خيرا ويعوض خيرا ويزيد في نماء هذا المال وبركته ونمائه وكثرته. فإذا عروض التجارة تخرج بهذه الطريقة، النقود المتوفرة يضم إليها قيم السلع التي لم تباع ويخرج ربع العشر من الجميع. هذه هي الأمور التي يجب فيها الزكاة، وهذه مقادير الزكاة فيها. ثم إن الزكاة الله بيّن مصارفها في كتاب العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. فلا تصرف الزكاة في غير هذه الثمانية. لا تصرف الزكاة في بناء في في في في بناء القناطر أو السدود أو المساجد أو تعبيد الطرق أو غير ذلك، لا تصرف الزكاة في هذا. تصرف في ثمانية مصارف الله ذكرها في كتاب العيد: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين صنفان من أصناف الثمانية، وقدم الفقير لأنه أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة من المسكين، وهو الذي ليس عنده شيء أصلا، ما عنده شيء. أما المسكين فعنده شيء لا يكفيه، يعني طول السنة، يعني هذا ما عنده شيء يكفيه، وهذا ما عنده شيء يكفيه طول السنة، عنده شيء لكنه ما يكفيه طول السنة، فالإنسان يعطى ما يكفيه للسنة من الزكاة، يعني ما يكفيه للسنة يعطى من الزكاة. وقدم الفقير لأنه شد حاجة من المسكين. ثم إن أنه قد يأتي ذكر الفقير على حدة والمسكين حدة فيدخل فيتسع لهذا ولهذا، يعني حديث معاذ الذي فيه إن فرض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم، ما قالوا مساكينهم، فيدخل مسكين هنا، يدخل تحته الذي ما عنده شيء أصلا أو عنده شيء ما يكفيه، كلهم يدخلون. هذان يقال من الألفاظ التي إذا اجتمعت وزع المعنى بينها وفرق بينها، وإن انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، الفقير والمسكين والإسلام والإيمان والبر والتقوى. هذه من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. فإذا جاء المسكين على حدة يدخل فيه الفقير، وإذا جاء الفقير على حدة يدخل فيه المسكين، وإذا جمع بينهما يفسر الفقير بأنه شديد الحاجة والمسكين الذي هدونه. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن في قصة الخضر مع موسى: أما السفينة فكانت لمساكين، يعني عندهم شيء، عندهم يعني سفينة يؤجرونها ويستفيدون من ورائها، وأطلق عليهم مساكين، وأطلق عليهم أنهم مساكين. فالمسكين أقل أحسن حالا من الفقير، والفقير أشد حالا وأسوأ حالا من المسكين. فإذا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها هم الذين يذهبون لجبايتها. إذا جاء المواشي، زكاة المواشي، يرسل عمال إليهم على المياه، ما يقال تعالوا سوقوا إبلكم وبقركم وأتوا بها للمكان الذي فيه الوالي، وإنما يرسل عمال ويأخذون أجرتهم من الزكاة، يأخذون أجرة، يعني هذا اللي يأخذونه ولو كانوا أغنياء يأخذ نصيبه أجرته من الزكاة، لأن قالوا العاملين عليها، العامل عليها ولو كان غنيا يأخذ أجرته، يأخذ الأجرة من الزكاة لأنه في مقابل عمل أجرة. والمؤلفة قلوبهم يعني الذين أسلموا ويعني حديث عهد بالإسلام ويخشى عليهم من الردة وأن يعني ينتكزوا، فإنهم يؤلفون بالإعطاء من الزكاة. وكذلك الكافر الذي يرجى بإسلامه، يعني إسلام يعني أناس كثيرين لأنه متبوع، فإنه يعطى من الزكاة. وفي الرقاب يعني يشترى رقاب يعني مملوكين يشترون من الزكاة، يدفع أموال ويشترون ثم يعتقون. وكذلك المكاتب الذي كاتبه أهله على أن يأتي لهم بمقادير كل سنة كذا وكذا، يعطى من الزكاة ما يفك به نفسه وينتهي، يعني يفك نفسه بسرعة دون أن ينتظر هذه السنوات المنجمة عليه. هذا في الرقاب. والغارمين، الغارمين هم الذين يتحملون أموالا للإصلاح بين الناس، يعني يكون ناس بينهم خلاف ثم يأتي واحد يوسط بينهم ويتحمل مقدار من المال ينفك فيه النزاع، فإنه يعطى من الزكاة. وكذلك من استدان لنفسه في مباح فإنه يعطى من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله، سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، بأن يدفع للغزاة الطعام ويشترى السلاح وتشترى الدواب الإبل والخيل، يعني وينفق عليهم من الزكاة. وهذا المقصود في سبيل الله، لأن سبيل الله يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، يطلق إطلاقا عاما في وجوه الخير كلها، لأن وجوه المصارف الزكاة الثمانية هذه، مصارف الزكاة يعني كلها تدخل في سبيل الله بالمعنى العام، في سبيل الله بالمعنى العام، لأن إعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله، وشراء الرقاب واعتاقها في سبيل الله، وإعطاء يعني المؤلفة قلوبهم في سبيل الله، وكذلك إعطاء ابن السبيل في سبيل الله، كل هذا داخل في سبيل الله. لكن مقصود هنا بسبيل الله نوع خاص، وهو الجهاد في سبيل الله، بأن يصرف على الغزاة الأطعمة وكذلك الأسلحة، كذلك المركوبات من الخيل والإبل، فإنها تشرى من الزكاة وتصرف من الزكاة. إذا في سبيل الله يقصد به شيء خاص، لا يقصد به عموم في سبيل الله، لأن الأنواع الأخرى هي في سبيل الله بالمعنى العام، ابن السبيل في سبيل الله، وإعطاء الغارم في سبيل الله، وإعطاء المؤلف القلوب في سبيل الله، وإعطاء الفقراء في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، وهكذا. وابن السبيل هو الذي كان يعني في سفر وغائبا عن بلده وفقد نقوده، فصار ليس عنده شيء وهو غني في بلده، ولو كان غنيا في بلده فإنه له حقا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى بلده. فإذن هذه مصارف الزكاة، ما تصرف في أمور أخرى، في بناء مساجد أو قناطر أو تعبيد طرق أو يعني بناء أربطة، ما تصرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وفقكم لكل خير، وزادكم الله من فضله، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، متى يأثم من فاتته صلاة الجماعة والسبب أنه كان نائما؟ الإنسان إذا كان حصل له يعني مرة من مرات أو يعني شيء نادر يقع الإنسان، لكن الإنسان الذي يعني لا يبالي

يأتي به في اليوم الثاني عشر، لكنه يرمي على اليوم الحادي عشر أول الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجع ويرمي عن الثاني عشر الأولى والثانية والثالثة. يقول: قطعت طواف الإفاضة مرتين. قطعه؟ نعم. لأنني لم أعرف ما قمت به من أشواط بسبب عدم ضبطي لإشارة الحجر الأسود، ثم استأنفت الطواف وأكملته في المحاولة الثالثة، فهل علي من هذا القطع شيء علما بأنني من أهل الوسواس؟ هذه المصيبة، المصيبة الوسواس ما ينفع معه شيء، يعني الإنسان يعمل العمل ولا يعني يعتبر أنه عمل، الإنسان لا يلتفت الوسواس، إن كان موسوسا يعني الشيء الذي يعتقد أنه سواه يعني يفعله ولا يلتفت الوسواس. رجل من اليمن يوكله الناس ويعطونه المال بأن يعطي المال هنا لأناس يحجون بدل، لكن هذا الشخص يأخذ مالا على هذا العمل، هل هذا يصح؟ أولا يعني مثل هذا يعني كونه يعني وكيل من أجل يوصل مال، وإذا كان يعطي يعني شيء مقابل تعبه مقابل يعني إيصاله هذه لا بأس به، لكن كونه يأخذ من الشيء الذي يعطى ليس له ذلك، وإنما إذا أعطي يعني غير الشيء اللي أعطوه إياه ليدفعه إلى من يقوم، وأعطوه في مقابل يعني تعبه وتكليفه أعطوه شيئا لا بأس بذلك. إذا امتلكت المرأة رسوم الحج لكن لم تمتلك رسوم المحرم الذي يرافقها، فهل يجوز لها أن تسافر مع ما يسمى بالرفقة المأمونة؟ لا، ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول فضيلة الشيخ: متى تتعين الفدية بالدم، ومتى يجوز التغيير في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ هذا في فدية الأذى، يعني في أمور خمسة، يعني أخذ الشعر، قص الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب. هذه هي التي إذا حصل يعني فيها يعني شيء يعني متعمد الإنسان فإنه مخير بين أمور ثلاثة التي هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. يقول: عندما وصلنا مزدلفة وقف الباص على الحدود ونزلنا سيرا على الأقدام ودخلنا مزدلفة، صلينا المغرب والعشاء، رجمعنا الحصوات، ونظرا لآلام شديدة في عيني خرجت إلى الباص لإحضار العلاج، وكان ما زال خارج المزدلفة، ثم عدت إلى داخل مزدلفة فقالوا لي بأنك أخطأت، هل علي ذنب؟ أنا ما أدري هل باتوا في مزدلفة ولا ما باتوا، يعني إيش معنى رجعوا؟ نعم هم بيتين، بس نعم؟ الكون يسعى الخروج، هذا راح الباص أخذ العلاج ودخل، خروجه لأخذ العلاج ودخوله ما يؤثر، يعني ما دام نبات مزدلفة هذا هو المضروب. يقول: الحج عن الغير، هل يجوز أخذ مبلغ غير تكاليف الحج أم يكتفي فقط بالتكاليف؟ إيش الحج عن الغير، هل يجوز إذا أعطى مبلغ يعني ولو كان أكثر من التكاليف؟ ما في بأس، ما يقال إنه يعني إنه لا يجوز إذا كان مقدار التكاليف وأنه لا يزيد، لو أعطاه مبلغ يعني زائد عن التكاليف وقال يحج به خلاص يباح له. هذا يقول: رجل أعطاني فلوسا كي أحج عن أبيه الميت، لكن المال لم يكفي لشراء الهدي فصمت، فهل فعلي هذا صحيح؟ أبد، إذا كان الذي أعطيته يعني ما كفاك وأنه نقص عن الهدي وأنك صمت ما في بأس. يقول: بارك الله فيك، تأخرت في الهدي، لكن إذا كان شريت هدايا وما هدايا فأنت مقصر. نعم، إذا كان هدايا وما هدايا فهذا أنت مقصر. يقول: بارك الله فيك شيخنا، تأخرت في الهدي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ولما ذهبت لأشتري الهدي قالوا لي نفدت صكوك الهدي وأعطوني صكوك الفدية فماذا علي؟ صكوك الفدية؟ نعم. وعليه فدية وهدي؟ لا هو هدي بس تأخر. قال تأخرت في شراء الهدي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ولما ذهبت لأشتري الهدي قالوا نفدت صكوك الهدي أعطوني صكوك فدية. إذا كان يعني المقصود من ذلك أن فيه يعني شيء يذبح، وأنه يعني يذبح عن الإنسان وهو يعني يريد يعني لا يريد فدية ولكن يريد هديا، فأخذ شيئا باسم الفدية ولكنه يعني سيذبحون له ذبيحة وهو أراد بها أن تكون هديا، ما في بأس. يقول بارك الله فيكم أنا مقيم في المدينة، اعتمرت في شوال ثم رجعت للمدينة، وفي آخر القعدة ذهبت لمكة بدون إحرام وجلست فيها إلى اليوم الثامن، أحرمت بالحج. أحد الطلاب قال لي بأنني لم أزل متمتعا حتى ولو رجعت للمدينة. هذا مو صحيح، لأن إذا كان ساكن في المدينة ورجع إليها انقطع تمتعه، كما أن الإنسان لو رجع إلى أي بلد بلده في أي بلد انقطع تمتعه. يعني الإنسان الذي جاء من المشرق أو المغرب يعني ورجع إلى بلده انقطع تمتعه، والذي جاء المدينة أو راح للطائف أو راح للرياض يعني وقد جاء من هذه المدن انقطع تمتعه. هل يجوز للحاج الذي أتم حجه أن ينشئ عمرة من المدينة؟ يجوز، إذا أنهى تم حجه وجاء المدينة وأراد أن يرجع لمكة ويأتي بعمرة هذا شيء طيب. يقول هل يشرع تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء المدينة زائرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلا يكرر التردد على القبر وإنما يكثر من الصلاة والسلام عليه والملائكة تبلغه. يقول ما هي حدود الروضة الشريفة؟ من البيت إلى المنبر. هل السنة في سفر الحج والعمرة في حال الإقامة في مكة والمدينة القصر أم الإتمام؟ وهل تصلى النوافل؟ إذا كان الإنسان دخل البلد مكة والمدينة أو أي بلد يريد أن يجلس أكثر من 4 أيام فهو حكم المقيم يتم ويصلي الرواتب، وإن كان أقل من 4 أيام فإنه يقصر إذا صلى وحده، وإن صلى مع الناس أتم، وإذا أتم مع الناس يصلي الرواتب. الحاج إذا خرج من مكة وهو يريد الرجوع إليها بعد 2 يومين هل يلزمه طواف وداع عند خروجه؟ نعم، إذا كان سيخرج من مكة بعد الحج لا بد أن يودع، ولا يخرج مكة إلا وقد ودع، ولا يكفي أن سيرجع ويودع، لا، رحلة الحج ودخول مكة للحج تنتهي بطواف الوداع، فلو خرج غير مودع ولو كان بنية الرجوع لا يفيده، وجبت عليه الفدية. هل على المكي طواف وداع إذا لا خرج من مكة بعد حجه؟ لا ما عليه طواف وداع أبدا. هل المقيم بمكة الذي أهله ليس معه هل عليه هدي إذا تمتع؟ إذا كان مقيم مدة طويلة يعني مثلا يدرس أو أنه يعني يشتغل سواء كان أهله معه أو ليسوا أهله معه يعني السؤال إيش؟ يقول المقيم بمكة الذي أهله ليس معه هل عليه هدي تمتع؟ الإنسان يعني الذي بمكة له أن يتمتع ولكن ليس عليه هدي. الإنسان بمكة له أن يتمتع له أن يقرن ويتمتع ولكن لا هدي على من كان من أهل مكة أو من المقيمين الذين لهم مدة طويلة في مكة. هل جاء ما يدل على كون ماء زمزم لا ينضب أبدا وإنما خروجه من الأرض متواصل إلى يوم القيامة؟ كونه نص على إلى يوم القيامة ما ندري، ما نعرف في نص، لكنه هو مستمر النبع من حين خرج في زمن إسماعيل وأمه هاجر وهو مستمر، ولكن هل يستمر إلى نهاية الدنيا؟ الله أعلم.